وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقري أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيب التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من انفاق الذهب والفضه، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بفضل الذكر. تقدم حديث كثيرة بل آيات كثيرة كلها دالة على هذا الأمر العظيم. المشروع للمؤمن أن يجتهد، المؤمن والمؤمنة، الاجتهاد في ذكر الله دائما حتى يعمر أوقاته بذلك، كما قال عائشة رضي الله عنها: كان النبي يذكر الله على كل أحيانه. تقدم قول الصلاة: سبق المفردون. إذا أطمئن المفردون قال: ذاكر الله كثيرا والذاكرات. سبق قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وبهذه الأحاديث دلالة على أن التسبيح والتهليل والتحميد راس للجنة. ينبغي المؤمن أن يجتهد في كثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. وهكذا قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في الحديث الصحيح، إنها كنز من كنوز الجنة. المؤمن يجتهد في ذلك ويكثر من هذه الأذكار، يرجو ما عند الله من الفضل. قول إبراهيم: إنها قيعان، يعني فيها مواضع للغص والبناء. ولهذا وعد الله ولياءه بأنه يعد له في الجنة من القصور والبساتين ما يعد له بحسب أعمالهم الصالحة كثيرة، ومع هذا يبقى فيها فضل. من شاء الله له وقع ويدخلهم الجنة سبحانه وتعالى. فالمؤمن يجتهد، والله جل وعلا واسع الفضل وواسع الوجود، وكل حسنة تنفعه، كل حسنة تنفعه من ذكر الله. تقدم قول صلى الله عليه وسلم لجبيرية: لقد قلت بعده أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت من دوني ولا وزنتهن: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله لنفسه، سبحان الله زينة عرضه، سبحان الله من ذا كلمات. هكذا في الحديث آخر: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر من ذلك، ولا حول ولا قوة مثل ذلك. كذلك ما جاء في الحديث الصحيح: من قال سبحان الله وبحمده الصباح والمساء غفرت خطاياه وإن كانت مثل سجاب البحر، يعني 100 مرة سبحان الله وبحمده. والله الآخر: سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة صباحا، 100 مرة مساء، من أسباب نحو الذنوب وغفران السيئات. هكذا من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له عدل أسد قال يعتقها، كتب الله له 100 حسنة ومهانه 100 سيئة، كانت له حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله، متفق على صحته. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء من 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس ولدي إسماعيل. فالخير كثير، ينبغي المؤمن يحصل على هذا الخير وأن لا يفرط. هذه الدار دار الزرع، هذه الدار هي المزرعة، والآخرة هي دار الجزاء والحصاد، فليزرع الخير حتى يحصد خيره ولا يمل ولا يتعب. كل ذلك في ميزان حسناته إذ أخلص لله، كل حسنة تنفعه، كل عمل صالح ينفعه، يزيد فيها حسناته، يرجح ميزانه، كفر به السيئات، إن الحسنات هي السيئات. نسأل الله جميع التوفيق والمسارعة إلى كل خير. اللهم السلام. صحيح ما أذكر حالة شهده أو ما أذكر في شهده قال، لكن يكفي برضه الذكر، يكفي الحديث الصحيح الدالة على هذا الشيء. عندك تخريج عليه؟ أي سبحان الله عاد ما خلق على السماء. الشيخ سليم الهلالي يعني. قال: ضعيف أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف فيه خزيمة راويه عن عائشة بنت طلحة وهو مجهول، وأصل الحديث عند مسلم من حديث جويرية دون ذكر النوى والحصى مما يدل على نكارة هذا اللفظ. حديث جويرية في مسلم. الله جل وعلا سبحان الله منك ثلاث مرات. اللهم السلام على كل حال. السلام من ذكر الله مطلوب. ذكر النوى الله يحسن إليك والحصى فيه لا بأس لا بأس لتعلق لمن قال تسبيح الصبح. لا بأس لا بأس تسبح بالنوى أو بالعقد أو بالصبح، لكن أصابع أخرى. الأصابع الاسم متى يكون تزكية فيغير؟ أقول الاسم متى يكون ضابطة في التزكية فيغير اسم صالح و إيش عايز يتحرى الأسماء الطيبة ويسمي به أحسنها مع أحسنها معبودا لله، وأسماء الأنبياء كلها طيبة أصل السلامة إلا معبودا لغير الله. الله سبحانه وتعالى حديث أبي الدرداء الذي ورد فيه تفضيل ذكر الله سبحانه وتعالى على كثير من الأعمال، على ماذا يحمل؟ ورد في بعض الأحاديث تفضيل الجهاد حتى مثل ما قال القيم على من فعل تلك الأعمال غافلا عن ذكر الله، من فعلها غافلا عن ذكر الله فالذكر أفضل منه، ومن فعلها مع ذكر الله ومع الإخلاص لله فهو أفضل الجمع بين الخصلتين. في الحديث أن أحب الكلام إلى الله سبحان الله بحمده، وفي الحديث الذي مر بنا الشيخ أفضل الذكر لا إله إلا الله شيخ يكون بعد وهم لا إله إلا الله الحمد الأربع لا سبحان الله بحمده شيخ حديث هذا فيه بإذن الله قد يكون منسوخ قد يكون من أحب معنى من سواء تقديم من أحب الأمان، لأن هذه أحب صريحة في التقديم في هذه الصحيح الأخرى الإمام بن رسول فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها صريح وأدناها لم أقل عن الطريق. بعض ما أشياء التي قد يشعر بها الطعام أول على معنى من أحب الله يوفقه الله محمول على السماع بودا للسماع ولا للسماع عند مسلم محمول على السماع مسلم اختارها رحمه الله سوى ما عدا مسلم لا عنه.